بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. أما بعد، فإن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه أو الجافي عنه، لكبار السن في ديننا منزلة خاصة إذا كانوا من المسلمين الصالحين. من وقر صاحب شيبة لشيبته فإن الله جل وعلا يقير له من يرد إليه هذا الجميل ويوقره في شيبته، والأيام لا تدوم على حال. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. إن كبار السن قد فقدوا الكثير من حيوية الشباب وعافية الجسد ورونق الشك ومجد المنصب وضجيج الحياة وصخب الدنيا. إنهم فاتهم قطار اللذة في هذه الحياة، يرقدون وقد لا ينامون، يأكلون وقد لا يهضمون، يضحكون وقد لا يفرحون، وأحيانا يوارون دمعتهم تحت بسمتهم. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، إنهم أحول ما يكونون إلى بسمة في وجوههم، إلى كلمة جميلة تطرق آذانهم، إلى عقل لا يضيق برؤاه. لديهم فراغ، يحتاجون إلى عقلاء رحماء لكي يملؤوه. إنهم كما قلت لكم لقد غادر بهم القطار محطة اللذة وصاروا في صالة الانتظار. السفر انتظار الرحيل، ينتظرون الداعي لكي يلبوه. في كل يوم ما بين الفينة والفينة يشيعون حبيبا أو عزيزا إلى مرقده، وينتظرون دورهم الذي مات وشيكا. أقرب ما يكونون إلى الله عز وجل، فينبغي أن يرفق بهم وأن يلتمس الدعاء من أمثالهم، فإنهم أقرب إلى الله عز وجل. إنهم يحتاجون إلى من يستمع إلى حديثهم، إلى من يأنس لكلامهم، إلى من يبدو سعيدا بوجودهم. هؤلاء الكبار السن بصفة عامة، فكيف عندما يكون هؤلاء الكبار هم الآباء؟ إن للبر معهم وللتعامل معهم فقها خاصا يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى تدبر. وقد أثر عن سلفنا الصالح في هذا باقات يعني عجيبة جدا. إن من فقه البر بالآباء الكبار أن تظهر حسن علاقتك بإخوتك وأخواتك، وأن تسكت عما قد يؤلمك منهم، وأن تلتمس المعاذير لهم، وأن تبدي محاسنهم، وأن تخفي مساوئهم أمام والديك، فإن هذا أقر لعيونهم وأسكن لنفوسهم وأطيب لقلوبهم. إن قسوا عليك في موقف، إن جرحوك في لحظة انفعال، أظهر بساطة الأمر حتى وإن تصدعت نفسك وتفطر قلبك، فإنهما سريعا الفيء والندم. واعلم أن حزنك أو أن إظهار حزنك يفطر قلبهما ويصدع نفوسهما مرتين. من المؤلم أن يكون للوالد عدد من الأولاد الكبار العقلاء ثم لا تكاد تراه معه، بل هو بصحبة صديق في المستشفى أو في المسجد أو في المناسبات، يوديه المستشفى، اللي بيجيبه الجامع يروح به المناسبة، مش ابنه وكان ابنه أولى الناس بهذا، أولى به من الغريب. لكن من المؤلم أن يكون عنده هذا الكم من الأولاد الكبار الشهود الحضور، ومع هذا لا تكاد تراهم في صحبته. من فقه البر إذا جلست مع أبنائك ألا تفصلك عنهم الآيفون والآيباد وأجهزة التواصل المعاصرة، إن من العيب أن تكون بحضرتهما وأن تنشغل عنهما. من الفقه في التعامل معهم والبر بهم أن تحدثهم بما يريدون لا بما تريد، أن تشعرهم أنك سعيد بخدمتهم، سعيد بقربهم، محب لهم، مغتبط بوجودك بجوارهم. يعني حتى قالوا إن من البر أن تظهر لأبويك شيئا من عبادتك لربك، ليس على سبيل الرياء، لأنه لا أقر لعين الوالد من أن يرى صلاح ولده، فإقرارا لعينه أن يرى أنك صائم، أن يرى أنك قارئ للقرآن، أن يرى أنك قمت من الليل، تقصد بهذا إدخال السرور إلى قلبه وإدخال البهجة إلى نفسه، فإن في هذا تطيب لخاطره وطمأنة لقلبه. إذا كنت مع إخوتك في حضرة والديك لا تحتد معهم في نقاش، لا يرتفع صوتك في حضرة والديك ولو على أحد من إخوتك أو أخواتك، فإن في هذا إزعاج لهما وعدم تقدير لمقامهما. كبار السن الكلمة التي كانت لا تريحهم فيما مضى في حال قوتهم الآن تجرحهم في حال ضعفهم وشيبتهم، الكلمة التي كانت تجرحهم فيما مضى في حال قوتهم الآن تذبحهم في حال ضعفهم وشيبتهم. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. إنهم الآن كبار السن، وغدا سوف تكون أنت ذلك المسن، والأيام تدور ولا تدوم على حال، فانظر ما أنت صانع وما أنت زارع، وكن العوض عما فقدوا، وكن الربيع في خريف حياتهم، وكن العكاز الذي يتعكزون عليه فيما تبقى من أيامهم وفيما تبقى من أعمارهم. اغتنم وجودهم في حياتك، واملأ حياتهم غبطة وبهجة وسعادة. قبل أن يخلو منهم المكان، ولا بد أن يخلو منهم المكان يوما ما، حتى لا تكون إذا خلى المكان منهم من النادمين. إن من إجلال الله تعالى إكرام للشيبة المسلمين. واذكر قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. جناح الذل، جناح الذل من الرحمة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فسلام على كبار السن، وسلام على من يراعون كبار السن، وسلام على من يمرون بآبائهم ويدخلون البهجة إلى قلوبهم في حال ضعفهم وشيبتهم وشيخوختهم. اللهم اهدنا فيمن هدينا، وعافنا فيمن عافينا، وتولنا فيمن توليت. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.